قال الإمام النسائي رحمه الله: تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال: فصليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ قال: فذهب ليخرج. قلت: يا رسول الله قولك. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. التأويل يراد به التفسير، وعندما يأتي ذكر التأويل تأويل قول الله عز وجل كذا أي تفسيره، وهي مرادفة للتفسير، ويستعملها كثيرا بعض العلماء مثل ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه كثيرا ما يستعمل التأويل بدل التفسير في كتابه تفسير القرآن. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى آخر وهو ما يؤول إليه الكلام من الحقيقة، ما يؤول إليه الكلام من الحقيقة، هذا يقال له تأويل. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. فما يقول إليه الكلام وينتهي إليه، هذا من معاني التأويل. ومن ذلك تأويل الرؤيا، يعني ما يقول إليه تأويلها وهو يعني الحقيقة التي وقعت، هذا تأويل الرؤيا من قبل، ورؤيا ولما حصل وقوع ما هو تأويل قال: هذا تأويل رؤياي من قبل فجعلها ربي حقا. والتأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه الكلام الحقيقة، ويأتي بمعنى التفسير. وهنا قول النسائي: تأويل قول الله عز وجل: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، المراد به تفسير قول الله عز وجل، تفسير قول الله عز وجل: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهو مثل عمل ابن جرير. وابن جرير والنسائي في زمن واحد، لأن النسائي توفي سنة 303 وابن جرير سنة 310 أو 11، وكل منهما يستعمل التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. وقد مر بنا بعض الآيات التي فيها يعني هذا، ومنها أول باب في سنن النسائي: تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أول حديث في سنن النسائي، أول باب في سنن النسائي: تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهنا تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أورد تحتها أحاديث، منها تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحة، وبعضها يدل على أن السبع المثاني هي السبع الطوال، السبع السور الطوال من أول القرآن يعني بعد الفاتحة. وسيأتي ذكر هذه الأحاديث. وقد أورد النسائي الحديث الأول وحديث أبي سعيد المعلى المتعلق بسورة الفاتحة، وذلك أنه كان يصلي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بأبي سعيد المعلى، فدعاه وكان يصلي فاستمر في صلاته حتى فرغ منها. ولما فرغ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: إني كنت في صلاة. قال: لم يقل له عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد؟ ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء إليه وذكره وقال: قولك يا رسول الله، يعني يذكرك قولك الذي قلته وأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد. فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة هي السبع المثاني، أنها هي السبع المثاني، أي سبع آيات مثاني، يعني تثنى في كل ركعة، يعني كل ركعة من ركعات الصلاة تثنى فيها، تتكرر هذه السورة تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذا هو معنى كونها مثاني، لأنها تثنى أي تكرر قراءتها ويتابها قراءة بعد قراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقيل إنها مثاني لأنه يثنى على الله عز وجل بها، لكن كونها مثاني بمعنى أنها تثنى فيها القراءة هذا هو الأوضح. والقرآن وصف بأنه مثاني كله، الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني مثلا تثنى فيه العبر والقصص وتثنى فيه قصص الأنبياء، قصص الملائكة وقصص الأمم السابقة، يعني تكرر وتثنى فيكون فيها عبر وعظات. وهنا وصفت الفاتحة بأنها مثاني، أي أنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة وتابها وتكرر في الركعات. والحديث يدل على فضل سورة الفاتحة وعلى أنها أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. ولهذا الله تعالى فرض قراءتها في الصلاة وتقرأ في كل ركعة من ركعاتها، وهي مشتملة على ثناء ودعاء، ثناء على الله ودعاء من العبد لربه يسأله أن يحقق له ما يريد من الإعانة والهداية للصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير طريق المغضوب عليهم والضالين، وهم اليهود والنصارى الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، والذين يعبدون الله على جهل وضلال. فهذه سورة في الحديث يدل على فضلها وعلى عظم شأنها. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك أو لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، ولم يعلمه في الحال ليستعد ويتهيأ وليشغل باله بالتفكير والاستعداد والتهيؤ. ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء وذكره وقال: قولك يا رسول الله، يعني يذكرك قولك يا رسول الله أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخبره بأنها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقيل لها سبع مثاني لأنها مشتملة على سبع آيات، وقد عدت البسملة آية من الآيات السبع. ومن العلماء من قال إنها سبع، وأن السابعة هي الآية الأخيرة تكون آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم آية، ثم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، لكن المشهور أن البسملة هي الآية الأولى. ولهذا عندما رقمت الآيات أعطيت سورة أعطيت البسملة الرقم الأول أي الآية الأولى بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد الذي هو يعني الآية الأولى, ثم الحمد لله رب العالمين رقم اثنين اللي هي الآية الثانية. فهي سبع آيات قيل لها السبع المثاني, وهي مثاني كما عرفنا لأنها تثنى فيها القراءة. وقوله هو القرآن العظيم قيل إن هذا وصف للفاتحة, وأنها أطلق عليها القرآن العظيم لعظمها ولعظم شأنها, وهو من أطلاق الكل على البعض. وقيل إنها معطوفة والعطف للمغايرة, يعني أنها عاطفة, يعني والقرآن العظيم هو ما أعطيته يعني هو غير الفاتحة, يعني أعطيت السبع المثاني وأعطيت القرآن العظيم يعني ما عداها, وهي من القرآن أو تكون ذكرت مرتين, مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل دخولها تحت اللفظ العام, ويكون من جنس تنزل الملائكة والروح, يعني يكون جبريل جاء مفردا وجاء مندرجا تحت اللفظ العام فيكون عطف القرآن العظيم عليها من عطف العام على الخاص, والفاتحة داخلة في ذلك العام ولكنها أفردت ونص عليها بإفرادها لأهميتها. فيكون إما أن يكون القرآن العظيم يراد به الفاتحة مع السبع المثاني ويكون من إطلاق الكل على البعض, أو وذلك لأهمية هذه السورة, أو يكون المراد به وما عداها, والقرآن العظيم يعني أعطيت الفاتحة وأعطيت ما عداها الذي هو غير القرآن غير الفاتحة, أو أن عطف القرآن العظيم على الفاتحة من عطف العام على الخاص الذي يكون الخاص فيه ذكر مرتين, مرة بانفراده ومرة تحت باندراجه تحت اللفظ العام. وفي هذا في هذه الحديث دليل على أن السنة تفسر القرآن وتبينه, لأن هذه الآية ولقد آتناك سبعا من مثاني القرآن العظيم جاء هذا الحديث بأن المراد بها سورة الفاتحة, لأن المراد بها سورة الفاتحة, وهذا فيه تفسير السنة بالقرآن, تفسير القرآن بالسنة, والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. ثم ما جيء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد المعلى مناداته له في الصلاة, ثم أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في صلاة, وظن أن إجابته إنما تكون بعد الفراغ. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لماذا لم تجب, فقال إن كنت في صلاة. قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا هذا من خصائصه أنه لو دعا أحدا وهو في الصلاة فإنه يجيبه وهو في الصلاة. قالوا هذا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم, لأن أبا سعيد لما اجتهد ورأى أنه يستمر في الصلاة وأنه يجيب بعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه, وقال بعد أن قال له إني كنت في صلاة قال ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري, وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. حدثنا خالد بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن. عن خبيب ابن عبد الرحمن. خبيب ابن عبد الرحمن الأنصاري. نعم. وهو ثقة. خرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب. حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي سعيد بن معلى. وأبو سعيد بن معلى صحابي قيل اسمه رافع وهو من الأنصار وأخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والبخاري لم يخرج له إلا هذا الحديث الواحد. البخاري لم يخرج له إلا حديثا واحدا هو هذا. هذا الذي معنا الذي رواه النسائي رواه البخاري. والصحابي هو أبو سعيد المعلى. ولم يروي البخاري لأبي سعيد المعلى غير هذا الحديث الذي هو حديث أن فاتحة الكتاب هي سبع المثاني. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم أورد النسائي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي. يعني يقول الله عز وجل يعني هذا أنه حديث قدسي يعني مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين وهي مقسومة بيني وبين عبدي. والحديث دال على ما دل عليه حديث أبي سعيد المعلى من تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحة لأنها أم القرآن. تفسير السبع المثاني التي جاءت في سورة الحجر لأنها لأن المقصود بها الفاتحة أم القرآن وهي السبع المثاني. الحديث دال على ما دل عليه حديث أبي سعيد المعلى وفيه تفسير السنة بالقرآن كما في الذي قبله. تفسير السنة بالقرآن تفسير القرآن بالسنة وتوضيح السنة للقرآن كما دل عليه الحديث الذي قبله. أخبرنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم خرج له من نعم هو صدوق ربما وهم. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي الجهني المدني وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني والحرقة من جهينة المدني وهو ثقة خرج حديثه أيضا البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يعني أن الذين خرجوا له كالذين خرجوا لابنه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي بن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد القراء وهو الذي أمر الله نبيه أن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا وقال وسماني لك يا رسول الله قال نعم فبكى أبي لأن الله تعالى أمر نبيه أن يقرأ سورة لم يكن على أبي قال وسماني لك يا رسول الله قال نعم فبكى أبي يعني من الفرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع الطول. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبع المثاني السبع الطوال. أوتي النبي قال أوتي نعم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني السبع الطول. السبع الطول يعني السبع السور الطوال وهي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة أو يونس. والتوبة أو يونس قيل التوبة وقيل يونس يعني ما ذكرت ما ذكرت الأنفال لأنها ليست طويلة ليست من الطوال. ومن العلماء من قال إن الثنتين هما سابعة السبع الطوال يعني الأنفال والمائدة لأنه ما فصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم والتوبة نعم الأنفال والتوبة ما فصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم فهما بمثابة السورة الواحدة فيكونان هما جميعا السبع الطوال السابعة السبع الطوال. وقيل إن السابعة هي التوبة وقيل إنها يونس. وإذا فهذا تفسير للسبع المثاني لأنها السبع الطوال. وهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي السبع المثاني التي هي السبع الطوال. اخبرنا محمد بن قدامه اخبرني محمد بن قدامه هو المصيصي. واخبرني الفرق بينها وبين اخبرنا ان الراوي عندما يسمع من الشيخ وهو وحده يقول اخبرني وعندما يسمع ومعه غيره يقول أخبرنا. يفصلون بين ما إذا سمع وحده يقول أخبرني وإذا سمع ومعه غيره يقول أخبرنا. ومحمد بن قدامة هو المصيصي هو ثقة خرج له من محمد بن قدامة المصيصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ولقبه الأعمش واسمه سليمان. وقد ذكرت مرارا أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث. وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بنسبه بلقبه مرة أخرى. من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص ومن يعلم لا يلتبس عليه الأمر فيعلم أن سليمان المهران لقبه الأعمش فإذا جاء بلقبه هو وإذا جاء باسمه فهو هو. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن عمران البطين, مسلم بن عمران البطين وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال السبع الطول. ثم أورد النسائي طريقة أخرى عن ابن عباس وفيها قوله إن السبع المثاني هي السبع الطول وهو مثل الذي قبله, وإسناده علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق وهو التبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن سعيد, يروي عن سعيد بن جبير, وسعيد بن جبير يروي عن ابن عباس, وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.